إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم. إحنا نستكمل تجويد سورة الفاتحة. احنا وقفنا عند الآية اهدنا الصراط المستقيم. انطقها ازاي وناخد بالنا ونركز شوية، ده الكلام ده مهم جدا. انت يعني اعتبر نفسك ما تكون قاعد جنبي اكنك انت بتقرأ قدامي. ليه؟ لان بقدر امكان انا بحاول اوصل لكم كيفية النطق الصحيح والبعض الاخطاء اللي بيقع فيها كتير من الناس او من القراء وهو بيقرأ الآية. فانا بعرض الخطأ وبعرض الصح، وانت ايه تحاول تشغل جهاز الاستقبال بالسماع، يعني تشغل الاستقبال بتاعك حلو كده وتركز عشان ايه تلقطها صح. طيب اقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. ايه اللي حصل؟ اقول اهدنا، هنا برضو الالف، الف هنا ايه؟ همزة وصل، وبيسموها ألف وصل بتاعت إيه، اهدنا. فأنا ببدأ بيها إيه مكسورة، اهدنا اهدنا. طيب ما أقول اهدنا، ما حركش الهاء زي البعض ما بيعمل يقول اهدنا اهدنا اهدنا، لا اهدنا اهدنا دينا دي دي، وبين الكسر بتاع الايه بتاع الدال اهدنا الصراط. في الايه هنا بيقع فيها اخطاء كتير عند البعض، يعني ما يجي يقول ايه اهدنا اهدنا الصراط، اهدنا نا نا نا، لا خطأ، قلنا مش نا نا، اهدنا مش اهدنا نا، لا اقول اهدنا نا الصراط. هو حد يقول اهدنا نصرات نا نا، اقول اهدنا نصرات. لو انا هجيبها من النص، يعني من نص الكلمه مع النص الثاني من الكلمه مع النص الاول من الكلمه، اهدنا مع النص الاولاني من الكلمه الثانيه الصراط، ناخد بقى نقول نصرات اهدنا نصرات. ما ينفعش اقول اهدنا اهدنا الصراط اهدنا نا نا نا، لا نا نا اهدنا الصح، قول اهدنا نا اهدنا الصراط، اهدي دينا نا الصراط. والصاد حرف صفير، خدوا بالكم الصاد حرف صفير، فاقول اهدنا الصي الصي، والصاد مكسورة. طبعا احنا عندنا درجات التفخيم، الأول درجة المفتوح اللي بعده ألف، والدرجة الثانية المفتوح الذي ليس بعده ألف، والدرجة الثالثة المضموم، وبعد كده المكسور، والبعض حط الإيه اللي هو الساكن اللي هو المتعلق بما قبل. فهنا عندنا الأدنى درجات التفخيم المكسور، هنا الصي. بس ناخد بالنا ان الصاد هي اصلا حرف ايه مستعلي مطبق من حروف الاستعلاء، ودي من صفة قوة، والاطباق صفة قوة، الاطباق في الصاد والضاد والطاء والظاء، يعني حروف الاطباق اللي هي اقوى حروف الهجاء اللي هي الصاد واخواتها، اللي هي حروف الاطباق. ومعنى الاطباق الالساق، ساق ظهر اللسان مع الحنك الايه الاعلى بتاع الفم. فهنا عندنا حروف الاطباق الصاد والضاد والطاء والظاء، لما بيكسر الحرف بيصيبه ايه ضعف ونحافه. فهنا اقول الصي الصي مكسوره، بس ما يظهرش قوي عشان هو حرف قوي، ما يظهرش قوي الايه اللي هو التنحيف اللي فيه، يعني الحرف لو انا نزلت عن مقداره الطبيعي هتبقى الصاد سين. يعني لو واحد نزلها بقى خالص وبالغ في الكسر في الصاد هنا هتبقى الصاد سين، اقول اهدنا الصراط، الصراط لا ده خطأ، اقول اهدنا الصي، الصي شوف الصفير فيها صفير، اهدنا الصراط طل مستقيم. هنا برضو في حاجة، اقول اهدنا الصراط طل، بعض القراء يقول اهدنا الصراط تل مستقيم تل، فيخلي الطاء في حال الوصل اللي بعدها يطلع منها بايه، بتاء مش بطاء، فيقول اهدنا الصراط المستقيم تل مستقيم، خطأ. اقول اهدنا الصراط طل طا طا طل مستقيم، اهدنا الصراط طل طا. يبقى انا ناخد بالنا قوي، لان كتير جدا اسمع حد بيقرأ اللي هو بيوصل اهدنا الصراط طل يخليها تقول تل، ناخد بالنا. يبقى هنا الطاء اخرج من طاء مش من تاء، فاقول اهدنا الصراط طل، اهدنا الصراط المستقيم هنا، وانزل على الميم المستقي تقي. القاف هنا المكسورة، هنا بقى تاخد ادنى درجات التفخيم. احنا قلنا ايه درجات التفخيم؟ الاول مفتوح الذي بعده الف، الثاني المفتوح الذي ليس بعده الف، اللي بعد كده المضموم، وبعد كده المكسور، ادنى درجات التفخيم اللي هو الايه المكسور. فهنا القاف من حروف الاستعلاء، احنا عندنا حروف التفخيم اللي هي حروف الاستعلاء 7 مجموعة في كلمة خص ضغط قذ، خص ضغط قذ 7 حروف، دي حروف الاستعلاء اللي بتخفض تفخم. احنا معنى الاستعلاء ايه؟ اللي هو استعلاء اللسان، عندما يرتفع اللسان بيتفخم الحرف. فهنا معنى الاستعلاء اللي هو ايه؟ استعلاء اللسان، عندما يستعلي اللسان بيفخم الحرف. فاحنا حروف الاستعلاء اللي هي بتفخم 7 مجموعة في كلمة خص ضغط قض، خدت بالكم؟ طيب العلماء قسموا لنا حروف التفخيم اللي هي السبعة دي اللي هي خص ضغط قض، نزلوها ايه، قسموها ايه لقسمين، حروف مستعلية هي اسمها حروف الاستعلاء، لكن قسموها 2، قالوا حروف مستعلية مطبقة وحروف مستعلية منفتحة. المطبقة اللي هي الأربعة اللي أنا قلت عليهم، الصاد والضاد والطاء والظاء، اللي هي الصاد وأخواتها. باقي من السبعة كام؟ 3 اللي هي القاف والخاء والغين. الثلاثة دول بيسموهم حروف مستعلية بس منفتحة. الإطباق صفة قوة اللي هي في الأربعة اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء. الانفتاح صفة ضعف. فالحروف الثلاثة القاف والخاء والغين جمعوا بين القوة والضعف، يعني هي حروف مستعلية منفتحة، الانفتاح صفة ضعف. فلذلك الثلاثة دول بيبان عليهم الايه، تأثير الكسر عليهم، لما الحرف بيكسر بيصاب بالايه، بالضعف والتنحيف. فعشان كده ما بنقول ايه، اهدنا الصراط المستقيم قيم قي قي قافه، بس ايه هتاخد ادنى درجات التفخيم، محدش يقول مستقيم زي البعض بينطق يقول لك ده حرف مستعلي حرف فخم فانا فخم هو كده، لا ده كسر فياخد ادنى درجات التفخيم، فاقول اهدنا الصراط المستقيم قيم قيم، يبقى قاف ايه، قاف مكسوره هتاخد ادنى درجات التفخيم. فهنا يقول اهدنا الصراط المستقيم قيم قيم قيم. زي مثلا دي القاف، هي عندنا القاف والخاء والغين. الخاء مثلا برضو تاخد ادنى درجات التفخيم رغم ان هي من حروف الاستعلاء، بس حرف مستعلي منفتح. فهنا اقول ايه، اخوانا لما تكون مكسورة او ساكنة ومقالها مكسور يصيبها الضعف، اقول اخوانا، ما ينفعش اقول اخوانا. او مثلا اقول ان اخي له، ان اخي، ما ينفعش اقول ان اخي زي ما بعض القراء بينطقوا ده خطأ، يقول ان اخي، اخي فخم الهمزة وفخم الخاء ده لا تفخيم عالي، وهي تاخد ادنى درجات التفخيم عشان مكسوره. فقول ان اخي له 99 نعجه. ان اخي، اخي اقول اخوانا وهكذا. يبقى هنا قلنا القاف والخاء والغين لما بتكسر، ما بيكسر الحرف او يكون ساكن وما قبله مكسور، بياخد ادنى درجات التفخيم. فهنا اقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. قيم قيم قيم. ما اقول احنا ادينا مثال القاف او الخاء لو قلنا على الايه، على الغين. ما اجي اقول ربنا لا تزغ، تزغ اللي حصل تزغ قلوبنا، تزي هنا ساكنه وما قبلها مكسور، سواء كانت مكسوره او ساكنه وما قبلها مكسور، بتاخد ادنى درجات التفخيم. فقول ربنا لا تزغ، لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. ربنا لا تزغ، ربنا افرغ افرغ افرغ. فشوف الغين لما كسرت او كانت ساكنه وما قبلها مكسور نفس الحكايه، بتاخد ادنى درجات التفخيم. يبقى عيد الحته الاخيره دي ونحفظ ونكتب الحروف التفخيم، حروف بنسميها حروف الاستعلاء، والاستعلاء بينتج عنه استعلاء اللسان بينتج عنه التفخيم. فحروف الاستعلاء 7 مجموعة في كلمة خص، خاء وصاد، خص ضغط ضاد وغين وطاء، خص ضغط قظ قاف ظاء. قلنا ان العلماء قسموا حروف الاستعلاء دي قسمين، قالوا حروف مستعلية مطبقة وحروف مستعلية منفتحة. حروف مستعلية مطبقة اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، دي حروف ايه؟ دي حروف الاطباق اللي هي الصاد واخواتها. طب وحروف مستعلية منفتحة اللي هي ايه؟ القاف والخاء والغين، التلاتة الباقيين. وقلنا الانفتاح صفة ايه؟ ضعف. الانفتاح صفة ايه؟ صفة ضعف. انفتاح المستقيم او افرغ، ما قلش افرغ. ربنا لا تزغ، ما قلش لا تزغ. ما ان اخي، ما قلش ان اخي، اخي لا اخي اخي. يبقى هنا ايه؟ الخاء والقاف والغين لما كسر الحرف فيهم او كان ساكن وما قبله مكسور، بياخد ادنى درجات التفخيم. يبقى هنا اقول ايه؟ ايه ايه ايه، ما اقولش ايه هدينا، اقول اهدينا الصراط الصي، اهدينا الصراط را. والراء هنا ايه؟ مفخمة. الراء هنا مفتوحة فتفخم. اقول اهدينا الصراط را، اهدينا الصراط طل طل مش تل تل، اهدينا الصراط المستقيم المستقيم. قيم هنا بعد القاف المستقيم، احنا قلنا القاف المكسورة هنا ايه؟ هتاخد ادنى درجات التفخيم مش كده؟ يبقى اقول هنا ايه؟ المستقيم قيم مش المستقيم، تمام؟ طيب هنا الوقف بقى على المستقيم، هنا عرض السكون زي ما قلنا ايه في نستعين، بس هنا المستقيم هنا الميم ايه؟ مفتوحة مش مضمومة. احنا قلنا اياك نعبد واياك نستعين، نستعين مضمومة، لكن هنا المستقيمة هنا الميم مفتوحة اللي جت بعد حرف المد، عرض للسكون. فهنا سميه عرض للسكون. وفي كم وجه؟ المفتوح ليس فيه روم ولا اشمام. احنا قلنا المضموم فيه 7 اوجه، في اللي هي نستعين، قلنا 3 بالسكون المحض و3 3 بالسكون المحض و3 بالاشمام و1 بالروم. هنا المفتوح ما فيهوش لا روم ولا اشمام، فيه 3 اوجه بس. فقول مستقيم المستقيم، 4 حركة مستقيم. وبعدين الوجه الثالث فيها 6، ممكن اقف عليها ب6، اقول مستقيم